السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، أحبكم في الله. في هذه الليلة المباركة بحول الله تعالى وكرمه نتدارس سويا بعض أسباب الإعانة على الطاعة. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. من أعظم الأسباب التي تعين العبد على طاعة الله تعالى بإذن الله اللجوء إلى الله والاستغاثة به وكثرة الدعاء والتبرؤ من حول العبد إلى حول الله تعالى وقوته. يتبرأ العبد من حوله وقوته إلى حول الله جل جلاله وقوته، وذلك كما قال صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، والله إني لأحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعني على ذكرك. لأن الله تعالى إذا أعانك على ذكره وفتح لك فيه يفتح الله تعالى لك خزائن السماوات والأرض، تحيا وكأنك في جنة، تأنس بالله جل جلاله. إذا أشغلك ربك تعالى به عمن سواه فقد أشغلك بكل خير، ويسر الله لك السعادة ويسهل لك أسبابها. اللهم أعني على ذكرك وشكرك، لأن شكر الله تعالى هو قيد النعم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وحسن عبادتك، وحسن العبادة هي أن يتفضل الله تعالى للعبد بأن يوصله إلى درجة الإحسان، يعبد الله كأنه يراه، يحسن صلاته ويحسن صيامه ويحسن بره لوالديه ويحسن قراءة لكتاب الله، يحسن معاملاته، يحسن سره وعلانيته وليله ونهاره، ويحسن أقواله وأعماله. وهذا والله من عظيم فضل الله على العبد، أن يتفضل الله عليه بحسن العبادة وحسن عبادته. ولذلك الأحبة الكرام، كان صلوات ربي وسلامه عليه يقول: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي. اللهم اجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يدعو ربه يعلمك، وهو سيد من عبد الله، سيد الدنيا كلها، وإمام المتقين آدم، فمن دونه تحت لوائه يوم القيامة. ورغم ذلك يقول: يا رب، اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. علينا أن نشغل أنفسنا مثل هذه الآيات المباركة، نكثر منها في الليل والنهار في السر والعلانية. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، أي ما أعتصم به، وأجل ما يعتصم به العبد به الدين، الكتاب، السنة، صراط الله تعالى المستقيم. لذلك تدعو قائلا: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. وصلاح الدين بأن يحبب الله تعالى إليك الإيمان ويزينه لك في قلبك، تجد نفسك شغوف بالصلاة، محب للقاء الله، تحب الصدقة، تحب الإحسان للجيران، تحب بلدك التي أنت فيها، تحب المسلمين جميعا. اللهم أصلح لي ديني. تجد نفسك إذا مر عليك يوم ولم تزدد طاعة لله وكأنك عندك مصيبة عظيمة، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: والله ما ندمت على شيء بمثل ندمي على يوم غربت فيه شمسه ولم يزدد فيه عملي. تزداد دائما أبدا عملا صالحا. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. تجد تضرب، يوفقك الله لأن تضرب بسهم في كل أبواب الخير. قيام الليل لك فيه ورد، قراءة القرآن لك فيها ورد، صيام النهار ما شاء الله يعينك الله، صيام الاثنين والخميس ثلاثة أيام، طلب العلم لا يفوتك، وهكذا تجد وفقك الله أصلح لك الدين، حبب إليك الإيمان وزينه، جعله زاهيا في قلبك، زينه في قلبك، وكره إليك الكفر والفسوق والعصيان حتى يصلح الدين. الدين يصلح لأن يحببه الله تعالى إليك، يحبب إليك الطاعات ويكره الله عز وجل إليك المعاصي. وأصلح لي دنياي التي فيها معاش. هذه الدنيا دار عمل، دار عمل وهي قنطرة للدار الآخرة، فاستعين الذي يعلم ذلك. فإذا أصلح الله دنيا العبد هذا من توفيق الله، لا يشغله بها، ييسر له رزقه، ييسر له كفايته وكفاية من يعول، لا يجعل يلهث ويجري في الدنيا وفي آخرها لم يحصل شيء. لا، أصلح يا رب لي دنياي لتعلم أن سيد المتقين وسيد المرسلين عليه السلام يسأل رب أن يصلح له الدين والدنيا، لأن العبد إذا أصلح الله دينه ولم يصلح دنياه كان مشتتا. لا شك أن العبد إذا أشغل بدنياه شغل عن دينه، وكم من أناس أشغلوا بدنياهم فأضروا دينه. أما أن الله تعالى يجمع له صلاح الدين وصلاح الدنيا فهذا من تمام السعادة. الحمد لله، رزقك ميسر، يكفيك الله، لا تحتاج لأحد، مستور، فضلا عن أن تدخر شيئا، فهذه نعمة من نعم الله، بل من عظيم نعم الله عز وجل. يجمع لك الدين ويجمع لك الدنيا. ثم كذلك لا تغفل عن الآخرة، فإنما أنت خلقت لها يا عبد الله، خلقت لعبادة الله وفي الآخرة في الجزاء. وأصلح يا ربي لي آخرة التي إليها معاد، موعدي ومردي إلى الدار الآخرة، أرجع إلى الله تعالى فيه، فيوفى كل عبد بما عمل، من أحسن ومن أساء، الكل مرد إلى الله جل جلاله. اللهم أصلح لي دنياي وعصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرة التي إليها معاد، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير. ما شاء الله، اجعل يا رب الحياة زيادة لي في كل خير. كل يوم أتقرب إلى الله بشيء زائد، كل يوم أتقرب إلى ربي بطاعات. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: فإن طول العمر لا يزيد المؤمن إلا خيرا. عليه الصلاة والسلام لذلك قال: خيركم من طال عمره وحسن عمله، صلى الله عليه وسلم، وشر الناس من طال عمره وساء عمله. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم: يا رب اجعل الحياة زيادة لي في كل خير. هذا من أعظم ما يعينك الله به على الطاعة ويداومها عليه ويديمها عليه جل جلاله وتبارك الأسماء. اللهم اجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. تجد العبد قد ازداد في حياتي من كل بر وإحسان، تجده لا يتوالى أبدا في باب فتح الله له، صدقة، عفو عن الناس، صلاة بالليل، إحسان الجيران، إماطة الأذى، تعليم الجاهل، يتعلم هو أبواب الخير. اللهم اجعل الحياة زينة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. لا تظن أن العبد إذا مات استراح، الذي إذا مات استراح هو من أكرمه الله بالعفو والعافية وبالجنان، هذا الذي جعل الله له الموت راحة من كل شر. لذلك كان سيدنا وإمامنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اجعل الموت راحة لي من كل شر، أي راحة لي من عذاب القبر، وراحة لي من تطاير الصحف، واجعله راحة لي على الصراط، أعبد الصراط بيسر وكرامة، اجعل الموت راحة لي من النار، أجرني من النار، اجعل الموت يا رب راحة لي من كل شر، لأن بعض الناس إذا مات توالت عليه الشرور بما لا يخطر على قلب بشر، وهؤلاء هم الأشقياء، نسأل الله العافية. أما العبد السعيد الذي أراد الله سعادته إذا مات غفر له، عفى عنه، أكرمه في قبره، فسح له فيه، فتح له أبواب إلى الجنان، عند تطاير الصحف يكرمه الله بيعطيه، يعطيه كتابه بيمينه، يمحو له السيئات، يعبر الصراط كالبر أو كالريح أو وهكذا بفضل الله تعالى. وفي الختام يكرمه الله بالجنان وبالرضوان جل جلاله وتباركت أسماؤه. واجعل الموت راحة لي من كل شر. أيها الأحبة الكرام، كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم أيضا يقول: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها، صلى الله عليه وسلم. اللهم آت نفسي تقواها، يعني يا رب اجعلني عبدا تقيا، اللهم اجعلني من المتقين الذين يسارعون في الخيرات وهم لا سابقون ويجتنبون المحرمات. ما أعظم هذا، وما أبرك هذا، وما أعظمه وما أجمله، وما أفضل عطاء الله لك إذا جعلك الله من المتقين. والله أنت سيد من سادات الدنيا والآخرة. إي والله، الناس في غفلة يرون أن السيد الذي يكون معه مليون أو أكثر، لا والله، لعل عبدا من العباد يلقى الله ولم يحز على 100,000 في حياته كلها، أو 1,000 يدخر، ولكنه سيد من سادات الدنيا والآخرة. رب أشعث أغبر مدفوعا بالأبواب لو أقسم الله، لو أقسم على الله لأبره، وذلك لأنه صار تقيا، وهبه الله التقوى، تفضل الله عليه بصلاح دينه وصلاح دنياه، وجعل نفسه نفسا تقية مطمئنة بذكر الله عز وجل. اللهم آت نفسي تقواها وزكها. إذا زكى الله النفس تترفع عن المعاصي ولا ترضى أن يفوتها خير، تجده يتنافس في كل بر ويكون هو أسبق الناس إليه، ولا يحقر معروفا أبدا، ولا يستهين بمعصية ولا مكروه. وآت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. أنت يا ربي ولي وأنت مولاي جل جلاله، أمري بيدك، نفسي بيدك سبحانه، صلاحها عندك. فنسأل الله أن يصلح لنا نفوسنا يا رب العالمين، وأن يعطينا التقوى، ويزكي لنا نفوسنا يا رب العرش العظيم. ثم يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. كم من أناس حصلوا علوم والله ليل ونهار، ويسافرون وينفقون، ولكن والعياذ بالله علوم تضرهم لا تنفعهم. وهذا الوبال العظيم في الدنيا والآخرة، يجمع كعلوم السحر، كالعلوم التي يكون فيها فخر ويكون فيها رياء ونفاق، ولم يوفق العبد للإخلاص. أي علم لم يكن فيه إخلاص العبد، هذا العلم لا يفيده بل يضره. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع. القلب إذا لم يخشع سائر الندب، لا ينتفع بإذا سمع كلام الله أو إذا سمع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن نفس لا تشبع، مهما يؤتيها ربها ترى نفسها فقيرة ولا تقنع بعطاء الله. والنفس إذا لم تشبع تطلعت لما عند الغيب، فوقع الحسد ودبت البغضاء ودبت الشحناء، عافانا الله، ويحصل الاعتداء من بعض الناس بعضهم على بعض، نسأل الله العافية. ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء أو دعوة لا يستجاب لها. يدعو الإنسان ويدعو ويدعو ولا يستجيب الله له، وذلك لأنه عنده مانع من موانع إجابة الدعاء. فلذلك كان حبيبنا إخواني صلوات ربي وسلامه عليه، هناك حديث من أعظم وأجمع أحاديث رسول الله، هذا الحديث الكريم رواه الترمذي وأبو داود في سننهما بسند صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: اللهم أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى علي. اللهم اجعلني لك شكارا، اجعلني لك ذكارا، لك مخبتا، إليك أواها منيبا. رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وثبت حجتي، وسدد لساني، واهد قلبي، واسلل سخيمة صدري. ما أعظم هذا الحديث. قالوا يا رسول الله ألا نتعلمها؟ قال لا، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها، يعني ينبغي عليه أن نحفظ هذا الحديث الجميل. يجمع لك خير الدنيا كلها وخير الآخرة كلها. اللهم أعني ولا تعن علي، يا رب أعني على نفسي. أصلح من أعدى أعدائك أيها الحبيب هي نفسك التي بين جنبيك. هذه النفس أعدى أعداء الإنسان، إذا أعانك الله عليها وصلحت صلح كل حالك بإذن الله تعالى. كذلك يا رب أعني على الشيطان فلا تعن الشيطان علي، أعني على أعدائي وأعداء ديني وأعداء أمتي. اللهم أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي. انصرني على أعدائي، على نفسي، على الشيطان، على الكافرين، ولا تنصر هؤلاء علي. واهدني ويسر الهدى لي، اهدني يا رب واجعل أسباب الهداية ميسرة. تجد ما أكرم الله يعينك على صلاة الفجر جماعة، يحبب إليك الصلاة جماعة ويسرها لك. بعض الناس يكون عنده فراغ وصحة وليس مشغول بأي شيء، والأذان حي على الصلاة، حي على الفلاح، والله لم ييسر له أسباب الهداية. والله هذا حرمان الله يتوب علينا جميعا، ولا يؤاخذنا بذنوبنا يا رب العالمين. اللهم اهدني ويسر الهدى لي، يسره يا رب، يسر لي أسباب الهداية. إذا هداك رب وجعلك من المهتدين ويسر لك أسباب الهدى، هذا من عظيم فضل ربك عليك. ييسر لك سبيل لطلب العلم، سبيل لكل شهر تنفق على يتيم، سبيل كل شهر لصلاة الأرحام، سبيل للصيام، سبيل للعمرة، سبيل للحج نافلة بعد أن أديت الفريضة، ما شاء الله. واهدني ويسر الهدى لي، ثم يعيد دعاء بالنصر، وانصرني على من بغى علي. من بغى علي وتطاول وظلمني، يا رب انصرني عليه، وهذا حق للمظلوم. انصرني على من بغى علي، إذا جاء واعتدى يا رب انصرني عليه، وانصرني على من بغى علي. ثم قال صلى الله عليه وسلم: يا رب اللهم اجعلني لك ذكرا، اشغلني بك عمن سواك، اجعلني ألهث بذكرك، اجعل لساني رطبا دائما أبدا بذكرك لا ييبس من ذكر الله تعالى، واجعلني لك شكارا، أشكرك مرات ومرات ومرات، أشكرك بالليل والنهار في السر والجهار، أشكرك في الثمر والحضر، أشكرك وأنا على جنب وأنا جالس وأنا قائم في كل الأحوال. واجعلني لك شكارا، واجعلني إليك مخبتا. وعلامة الإخبات أن يذل العبد بين ربه عز وجل. اجعلني لك أواها منيبا، الأواه كثير الأوبة إلى الله عز وجل. التأوه يعني كثير التوبة، والمنيب أي الرجاع إلى ربه عز وجل. اجعلني لك أواها منيبا، ثم يقول: يا رب تقبل توبتي، يعني تبت إليك لا تردني يا رب، تقبل توبتي واغسل حوبتي. والحوبة هي الإثم والذنب، يعني يا رب طهرني من الذنوب والآثام، واغسل حوبتي، وثبت حجتي، يعني اجعلني على حجة، أعبدك على علم، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: تعلموا قبل الظانين، يعني قبل أن يأتي زمان تيجي تسأل واحد لك: والله أظن الحكم كذا. الآن العلماء كثر بحمد الله، طلبة العلم كثر بفضل الله تعالى. تعلم، اذهب ابحث، اجلس بين يدي العلماء، تعلم قبل أن يأتي زمان لا يكون فيه عالم سبب، لا يكون فيه طالب علم يحل لك الإشكال، وإنما هناك قوم يظنون ظنا. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: اللهم ثبت حجتي أيضا في الدنيا وفي الآخرة في القبر، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، وثبت حجتي وسدد لساني. ومن تمام سعادة العبد أن يسدد الله لسانه للخيرات ولا ينطق إلا بما أكرمه الله وبما يرضي ربه وبما يرضي مولاه وينطق بما يحب الله جل جلاله. اللهم اجعلني، اللهم سدد لساني واهد قلبي مرة أخرى، سأل الله الهداية وكررها، واهد قلبي واسلل سخيمة صدري. سخائم الصدور يعني يا رب لا تجعلني أحقد أحدا ولا أحسد على أحد، ولا يكن في صدري ضغينة ولا شحناء على عبد من عباد الله. ما أكرم ذلك العبد على ربه الذي إذا جاء يبيت صدره سليم على عباد الله، فهذا الذي ينفع يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللجوء إلى الله تعالى يا إخواني هو من أعظم أسباب الدوام على الطاعة. كان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. هو سيد المتقين وسيد المهتدين، حتى تعلم أنه لا ينفك أحد أبدا عن سؤال الله الهداية. اللهم إني أسألك الهدى والتقى، وفي رواية: اللهم إني أسألك الهدى والسداد والتقى. يعني يا رب سددني. أيما عبد هذا العبد الكريم الذي هو مسدد في آرائه، مسدد في قوله، مسدد في فعله، مسدد في عمله، هذا من توفيق الله. أسألك يا رب السداد والتقى. أيها الأحبة الكرام، كان صلوات ربي وسلامه عليه يقول: اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وأسألك السلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أيها الأحبة الكرام، قال سلف العلماء: موجبات رحمة الله هي كل عمل يوجب لك أن يرحمك ربك، مثل التوبة، مثل قراءة القرآن، مثل أن تغفر للناس فيغفر الله لك، مثل أن تعفو عمن أساء عسى الله أن يعفو عنه، ارحموا ترحموا، واغفروا يغفر لكم، واشفعوا تؤجروا، هكذا، لأن الجزاء من جنس العمل. أسألك موجبات رحمتك هي الأقوال والأعمال التي توجب رحمة الله، التوبة. قال الله تعالى: يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. تبارك الله عز وجل. أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك. عزائم المغفرة أي الأمور التي تعزم وتوجب غفران الله، كما ذكرنا من أن يغفر العبد لإخوانه، أن يتجاوز عمن أساء، أن يتوب إلى الله جل جلاله، وعزائم مغفرتك. وأسألك السلامة من كل إثم. والله يا إخواني ما أبركها وأعظمها، أن ينجيك الله تعالى من الآثام ولا تقع في معصية من معاصي الله. ووالله ثم والله ثم والله إن ذنوب العبد أضر عليه من اليهود والنصارى، أضر عليه من المنافقين، أضر عليه من شياطين الأرض كلها، لأنه ما عصى الله إلا بسبب الشيطان والعياذ بالله استحوذ عليه، نسأل الله العافية والسلامة. لذلك كان يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك السلامة من كل إثم. كل إثم هذه تشمل الذنوب الصغار، الذنوب الكبار، الشرك الأكبر، الشرك الأصغر، يسير الرياء، كله، كل الذنوب، الغيبة، النميمة، الكلمة، الفعل، كل ذنب. اللهم إني أسألك السلامة من كل إثم، وفي المقابل الغنيمة من كل ذنب. يعني لا يحكم معروفا، لا يقول هذا شيء يسير، لا، هذا خير نعم يسارع فيه، سواء كان واجبا أو نفلة سواء كان فريضة أو مستحبا، سواء كان كبيرا يستطيعه أو يسيرا، سواء كان في السر أو في الجهر، لأن بعض الناس يعمل أعمال صالحة في السر ثم إذا قدر الله هناك عمل لا بد أن يعمل ولكن سيراه الناس كلها. لا أقول لي حتى ليراني الناس، من قال لك ذلك؟ اعمل. أحيانا قد يستحب إظهار العمل الصالح لعله يقتدي بك إنسان، ولعلك تذكر بخيلا بصدقته، ولعل إنسان كسول يراك عندما تعمل هذا العمل فينشط بطاعة الله، كل ذلك في ميزان حسناتك بإذن الله تعالى. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة، وهذه غاية ما يتمنى العبد مع رضا ربي جل جلاله، والنجاة من النار. وختاما كان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم موجبات رحمته وعزائم مغفرته، اللهم إنا نسألك السلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر، ونسألك يا ربنا الفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أصلح لنا ديننا الذي وأثبت أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرة التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد.